على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نبتدئ في يومنا هذا بدراسة باب صلاة الاستسقاء من كتاب دليل الطالب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة، ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرجعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن المأموم، ثم يستقبل قبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وكذا وكذا الناس، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. ويسن الوقوف في أول المطر، والوضوء والاغتسال وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وإن كثر المطر حتى خيف منه. سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. وسن قول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوء كذا، ويباح في نوء كذا. المراد بالاستسقاء طلب السقيا. المصلي لهذه الصلاة يطلب من الله عز وجل أن ينزل الأمطار لتسقي العباد، لأن الألف والسين والتاء في لغة العرب يراد بها الطلب. وظيفة الصلاة إلى اسم الاستسقاء، لأن الاستسقاء هو الغاية من هذه الصلاة، لأن صفة هذه الصلاة صفة، أو لأن هذه الصلاة مبنية على طلب السقيا. قال: وهي أي صلاة الاستسقاء سنة، يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها. مراد بلفظ السنة هنا المندوب، هو الذي أمر الشارع به أمرا غير جازم. والقول بمشروعية صلاة الاستسقاء مذهب جمهور أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه فعل هذه الصلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة الاستسقاء ليست بمشروعة، وأنه يقتصر الدعاء بالاستسقاء على الدعاء في خطبة الجمعة. ولعل الحديث الذي ورد في هذا الباب لم يثبت عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما عن وقت صلاة الاستسقاء فهو مثل صلاة العيد، يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها، ويستمر إلى قبيل زوال الشمس. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الاستسقاء ضحى، ولأن هذا الوقت هو وقت صلاة العيد، صلاة الاستسقاء تماثل صلاة العيد. ومن ثم فإنه لا يشرع النداء لها، لا يشرع النداء لها، لا بأذان ولا بقول الصلاة رحمكم الله ولا صلاة الاستسقاء ولا غير ذلك، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا لا يتنفل الإنسان لا قبل صلاة الاستسقاء ولا بعدها. وصفة صلاة العيد كما تقدم أنها ركعتان، في كل ركعة ركوع واحد، ولكن الفرق بينها وبين صلاة النافلة أنه يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات مشتملة على تكبيرة الإحرام كما هو مذهب أحمد ومالك، وعند الشافعي أنه يكبر ثمانية تكبيرات. وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات بما فيها تكبيرة بدون تكبيرة الانتقال. وهل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ قال أحمد الشافعي يرفع يديه مع كل تكبيرة، وعند مالك وأبي حنيفة بأنه لا يرفع يديه. ويشرع الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء كما في صلاة العيد. إذا أراد الإمام الخروج لصلاة العيد فإنه يذكر الناس بالله عز وجل، لأنه لم تنزل مصيبة إلا بسبب ذنوب العباد، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والرحمة يستنزلها الناس بإزالة ما عليهم من الذنوب والمعاصي، وأول ذلك التوبة. ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ الاستغفار طلب مسح الذنب السابق، طلب مسح الذنب السابق بحيث يأمن الإنسان من آثاره ونتائجه، بينما التوبة يراد بها الرجوع إلى الطريق المستقيم إلى حال الاستقامة. التوبة استغفار وزيادة. كذلك إذن الذنوب سبب لمنع النعم، والتوبة والرجوع إلى الحق سبب من أسباب إنزال الأمطار. قال تعالى عن نوح قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، كما قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هكذا أيضا يأمرهم بالخروج من المظالم، لأن العباد إذا منعوا الناس حقوقهم منعهم الله فضله، لأن الجزاء من جنس العمل. ويستحب أن يأمرهم بالإحسان إلى الآخرين كما قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويستحب له أن يتنظف لصلاة العيد لصلاة الاستسقاء، ولكن لا يتطيب لها. لماذا؟ لأن هذه الصلاة مقامها مقام التذلل والخضوع لله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. والتواضع يكون في البدن والخشوع يكون في القلب. استحب الفقهاء أن يخرج مع الإمام لصلاة الاستسقاء أهل الدين، مراد بالدين هنا الطاعة والصلاح والشيوخ، المراد بالشيوخ كبار السن، في الغالب أن يكون عندهم من التأمل في أحوالهم ما يجعلهم يعودون إلى الله عز وجل. وقد كان الصحابة يحرصون عند خروجهم لصلاة الاستسقاء أن يخرج معهم من كان كذلك، لعله يوجد فيهم من يكون مجاب الدعوة. ويباح خروج الأطفال، مراد بالأطفال هنا من كان أعلى من سن التمييز ولم يبلغ، قالوا لأنهم لم تسجل عليهم ذنوب، فحري أن يستجيب الله جل وعلا لدعائه. وهكذا العجائز، أن مرور الزمان عليهن قد جعلهن يعودن إلى الله تعالى. قالوا والبهائم، أي يستحب إخراج البهائم في صلاة الاستسقاء، لعل الله أن يرحم العباد بسبب هذه البهائم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج البهائم معه، لهذا فإن خروج البهائم في صلاة الاستسقاء هذا من البدع، لم يكن ماثورا في الزمان الأول. قال والتوسل بالصالح، أي يباح أو يشرع أن يتوسل الإنسان إلى الله جل وعلا بالصالحين، يعني يدعو لهم، فليس المراد هنا التوسل بذواتهم، ليس المراد هنا التوسل بالذوات، وإنما المراد التوسل بدعائهم. قد ثبت عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يستجيبون أهل الصلاح ليصلوا معهم الاستسقاء فيدعون. وليس المراد بالتوسل هنا أن نجعلهم وسيلة بيننا وبين الله في إيصال العبادة إلى الله، إن هذا معنى خاطئ. قال فيصلي صلاة العيد، أول ما يدخل للمصلى يشرع له أن يصلي صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، ثم يخطب خطبة واحدة، يعني بعد فراغه من صلاة الاستسقاء يخطب خطبة واحدة، ويقرأ في هذه الصلاة كما يقرأ في صلاة العيد، ثم يخطب خطبة واحدة. هذا مذهب أحمد وجمهور أنه لا بد من خطبتين كصلاة العيد. ويستحبون أن يفتتح الصلاة بالتكبير. قد قال طائفة بأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل بدا بالحمد. ويكثر فيها، يعني في الخطبة، الاستغفار. قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. كذلك يستحب له قراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، ويشرع كثرة الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بحيث تكون ظهور اليدين نحو السماء، فقيل بأن المراد به أنه يبالغ في الرفع حتى يدعو هكذا. وقيل بأن المراد به أن يرفع يديه حتى تكون ظهور يديه إلى بطن يديه إلى الأرض. وقد ورد في الأحاديث الترغيب في رفع اليدين عند الدعاء. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحيي من العبد إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما صفرا. قال: ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأدعية في الاستسقاء، فيدل هذا على أن الدعاء في الاستسقاء غير مقيد بلفظ معين، وإن كان الأخذ بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم أولى لجانبين: الأول التيقن من السلامة من الشرك والبدعة والمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بمثل ذلك. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أدعيته الأدعية الجوامع، فيها بألفاظ قليلة لكنها تشتمل على المعاني الكثيرة، فكان الدعاء بدعاء صلى الله عليه وسلم أولى وأحسن. والمأمومون يؤمنون لا يرددون ألفاظ الدعاء كما في خطبة الجمعة، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيدعو سرا، فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك كما في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعدتنا إجابته، قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ثم يشرع بعد فراغ الخطبة أن يحول الرداء. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه. قد اختلف أهل العلم في كيفية تحويل الرداء، فقال الشافعي: يحول الرداء بوضع أسفله في الأعلى عند الكتفين، ويضع أعلى الرداء في الأسفل. وقال طائفة، ما هو مذهب أحمد، أن تحويل الرداء يكون بجعل الطرف الأيمن في الطرف الأيسر. ويستحب للناس أيضا أن يماثلوا إمامهم في تغيير الرداء. قال: ويتركونه، يعني يتركون هذا التحويل فلا يغيرونه إلى هياته المعتادة، وحتى ينزعوه مع ثيابه. نسأل عن بعض الأردية، تدخل معنا ولا ما تدخل؟ البشت إذا صلى به في صلاة الاستسقاء يقلبه؟ نعم يدخل في هذا. كيف يقلبه؟ يجعل يمين في اليسار. الكوت رداء ولا مو برداء؟ لباس على البدل يكون رداء، فيشرع قلبه الغترة. ايش تقول؟ رداء. ما هو الرداء؟ رداء ما يوضع على الجسد، على البدن، ما يوضع على الرأس. ما كان نفس التوقف يقسمها على الإمام. العمامة هل تقلب؟ لأنها لا تقلب. أيوة. وإن لم تكن عمامة العمامة مثالها مثل الطربوش اللي عند الشوام، الأشوام لا يصعب خلعه. ها؟ يصعب خلعه. يقلب ولا ما يقلب؟ ما يقلب. طيب والغترة؟ لأنها ليست ريدة. لا تقلب لأنها ليست ريدة. ها؟ رفع الصوت؟ لا. إذا تؤيد الشيخ معاذ. لو لم يكن لابس رداء لابس التوب لازم يقلب شيء ما يقلب؟ إذا أنت تقول يقلب جارك يقول لا يقلب. يعني إذا لم يكن لابس مثلا بشت أو كوت رأيي أنكم تضاربون ونشوف. هو رداء ولا هو رداء؟ ما هو الرداء في لغة العرب؟ ما يكون على أعلى البدن. الذي على الرأس ليس برداء. في مذهب مالك أنه لا يشرع قلب ما يكون على الرأس، وعند الشافعي يشرع. ولا أدري ما مذهب أحمد. طيب مذهب أبي حنيفة، مذهب الإمام أبي حنيفة، الصلاة كلها ليست بمشروعة. طيب الأظهر أنه لا يشرع تحويل الغترة، ليست رداء. إذا حول بشته متى يعيده على ما كان عليه؟ إذا نزع. نعم، لكن ألم يكن على أعلى البدن؟ سريع حينئذ تغيير قلبه. هذا ثوب هذا الثوب. الأصل في الرداء أنه يكون غير محيطا بالبدن من جميع جوانب. رداء الإحرام تنيل رداء ولا من رداء؟ لا، يقطع بالجميع، بالتالي لا يشرع قلبها. طيب الكوت على جميع مفتوح أمام، الغالب أنه لا يقبل، فمن لبسه بفتحه قلنا لا شرع لك قلب الرداء. جاكيت. طيب نعم. رأيت كثير من الناس في حال قلب الرداء فقط يبقى الأيمن حيث تشعر إلا أنه يقلب من داخل ويعيد لباسه تضيع له، ومنه يكون الرداء هو المخلوق فقط من الداخل، الوجه الداخلي ليس هو الخارج. أختار جملة خفيفة علشان ما صادم أنا وإياك. يبدو أنك ما تأملته. هذا الذي قلب الكوت ألم يجعل يمينه في شماله؟ صح ولا لا؟ البشت إذا قلبه وضع ظهره بطنه وبطنه ظهره، ألا يلزم من ذلك جعل اليمين في الشمال والشمال في اليمين؟ بل ها؟ هذا ما تحققت به السنة. لكن إذا خلع القميص ثم طرف اليدين من الخارج قام بإدخال اليد فيهما وأعاد اليدين حتى تكون تدخل مع الجهات الأخرى، فحينئذ يقال هذا قلب ردة. إيش في الرداء بين الوجهين؟ الأعلى والباطن، جميع الألبسة هناك فرق، لا بد يوجد في ما يخاف تلبس مع الجهتين، لكن في بينهما فرق، ما في لون ولا في هيئة ولا في. ما المعنى في قلب الرداء؟ بعض أهل العلم يقول تعهد بتحويل الحال، هذا استنباط. قال فإن سقوا نزل بهم البطر المطر وإلا عاد ثانيا وثالثا، إن وجد السبب فوجدت، وجد سبب مشروعية الصلاة فوجدت الصلاة. هل يشرع في صلاة الاستسقاء الدخول من طريق والخروج من طريق كما هو في العيد؟ قول الأظهر شموله. قال ويسن الوقوف في أول المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عهد بربه، نزع رداءه. كيف حديث عهد بربه؟ هل المطر ينزل من عند الله؟ ها؟ حتى هناك أشياء مخلوقة جديدا، مع ذلك تكون سيئات وتكون وساخات. ما قال السماء؟ المراد من رحمة الله، قريب عهد برحمة الله، لأن المطر رحم الله به العباد. قال والوضوء، يعني يستحب الوضوء من أول المطر والاغتسال منه، قد ورد في ذلك أثر عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخرجون عند نزول المطر ليتوضأوا من ماء المطر ويغتسلون منه. وهكذا يسن إخراج رحلة. ما المراد بالرحل؟ إيش؟ لا، الأقتاب والأخشاب التي تكون على ظهر الدابة. المراد بذلك إذا لم يحصل فيها تلف بسبب المطر. وهكذا أيضا يستحب إخراج ثيابه ليصيبه المطر. إذا كثر المطر حتى خيف منه، بأن يكون قد تتابع، ماذا يخشى من المطر؟ يخشى من كثرة المطر نزول، يعني يخشى من كثرة المطر نزول الثمار من الأشجار، سقوط البيوت، غرق الناس، فيضانات ونحو ذلك. فإذا كثر المطر هل تصلى صلاة مستقلة؟ نقول لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعو الإمام مات له بقول اللهم لا اللهم حو علينا، أي نسألك أن يكون المطر في المناطق المحيطة بنا ولا علينا، أي لا ينزل علينا فإننا قد تضررنا منه. اللهم على الآكام والضراب، وهذه أنواع من أنواع الجبال، وبطون الأودية ومنابت الشجر. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك، وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني إذا نزل المطر. حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الحديبية على إثر سماء النزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، فمن قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بكوكب كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. لهذا دلالة على تحريم الاستدلال بالنجوم والكواكب على الحوادث الأرضية من الأمطار وغيرها، وأنه من المعاصي والذنوب. وهل يكون شركا؟ نقول إن ظن أنها هي المتصرفة فهذا شرك في الربوبية، شرك أكبر. وإن ظن أنها منتجة لذلك بقدر الله هذا اعتقاد خاطئ وبدعة. وأما إذا ظن أنها تقترن بنزول الأمطار وأن هناك مواسم للأمطار فهذا جائز. لذلك قال إذا قال مطرنا في نوء كذا في الوسم هذا جائز ولا حرج فيه. واضح لكم الفرق؟ إذن عندنا الناس ثلاثة أنواع. النوع الأول من يقول مطرنا بالكوكب الفلاني يعتقد أن الكوكب هو الذي أنزل المطر، أو أنه يصرف له الدعاء بإنزال المطر من دون الله، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني من يعتقد أن النجوم والكواكب أسباب مؤثرة في نزول المطر، ويقول بأن الله هو الذي أنزل المطر لكن هذه أسباب، هذا القول ليس شركا لأن ليس فيه جحد شيء من صفات الله ولا صر شيء من العبادة لغير الله. تأجيلنا يعني كثير من أهل العلم هذا من مواطن الخلاف، هو معصية بلا إشكال ومحرم، هل يقال عنه شرك أصغر؟ هذا من مواطن الخلاف. الصواب أنه شرك أصغر، ذلك مثل ما لو قال لولا فلان لكان كذا. النوع الثالث إذا قال مطرنا في الوقت الفلاني وفي الوسم لم يجعل الوسم هو الذي أنزل المطر ولم يجعل الوسم سببا في نزول المطر وإنما جعله ظرفا له فهذا جائز. وقد جاءت النصوص بتحريم التنجيم والاعتماد عليها في إثبات الوقائع والحوادث الأرضية. قد أخبر أن من اقتبس شيئا من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ما ورد في الخبر. ومن صور ذلك ما يوضع في بعض الصحف من ولد في البرج الفلاني لأنه هذا الأسبوع يأتيه مال أو يأتيه وظيفة أو يأتي أو يتعرف أو يكون هذا الشهر سبب علاقة له أو سبب هم أو نحو ذلك، كل هذا من المحرمات من المعاصي العظيمة ونوع من أنواع الشرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. يبقى هنا مسألة وهي المجلة والجريدة التي تحتوي على هذا التنجيم جريدة تنشر معصية وشنيعة من شنائع الذنوب، وبالتالي لا يجوز شراؤها إلا لمن كان لديه مصلحة أعظم، كمن يريد الرد على مقال فاسد ونحوه. وبهذا نكون قد انهينا كتاب الاستسقاء، ولعلنا إن شاء الله يوم الأحد القادم نبتدئ بكتاب الجنائز. موعد الدرس إيش؟ الأحد القادم. نهاية هذا الأسبوع ليس لدينا درس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ظرفية هذه القاعدة ليست بصحيح، والقول بأن كل حرف جر ينوب عن جميع الحروف الأخرى من حروف الجر هذا خاطئ، وإنما هذا لأسباب خاصة في جمل معتبرة. يدلك على ذلك أن حرف الجر إذا اختلف تغير معه المعنى، فرق بين قولك كتب بيده وكتب على يده، وكتب في يده، هناك فرق. نعم. التناوب حاصل، لكن إذا ضمن معنى الحرف الآخر في الأسلوب حينئذ وكأنه دل على الحرفين. نعم. الله عليك. قراءة الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة الاقتداء به فيها، ولا نحمل فعله على الخصوصية إلا بدليل. خطبة الاستسقاء لن نصلي خطبتين. صواب أنه بعد الاستسقاء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ثم خطب. قراءة ما يناسب في الصلاة. قراءة ما يناسب في الصلاة. ذكر الخطبة وفيها كلام عن الاستغفار، ثم صلى الصلاة سواء كانت خطبة أو غيرها، وقرأ فيها ما يناسب الموضوع في الخطبة. ايش رأيكم؟ هذه خطبة جمعة ولا استسقاء؟ الاستسقاء في الجمعة. الاستسقاء الصلاة تكون سابقة. سابقة. صلى ذكر فيها الاستغفار ثم في خطبة ذكر الاستغفار. قال لي تناسب بينهم. الأصل الاقتداء بالفعل النبوي. إذا دعا الإمام أول ما يدعو جهرا والمأمومون يؤمنون، ثم بعد ذلك يدعو سرا، في هذه الحال يدعو كل مأموم وحده. ما هو ثبت شيء. يسأل عن الدعاء في خطبة الجمعة، هل ترفع الأيدي فيه أو لا؟ فنقول إذا دعا بالاستسقاء ونزول المطر شرع له رفع اليدين، ذلك لما ورد في الصحيح من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فشكى عليه ما يريدونه من القحط، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورافع الناس أيديهم فدعا فمطروا ستا كما ورد في الخبر. قال في الحديث فرافع يديه فرفعوا أيديهم، هذا في الدعاء بالمطر. وأما في غيره ففي حديث بشر بن مروان وفيه الإنكار على من رفع يديه في الدعاء بغير الاستسقاء. تطيب مشعر بخروج الإنسان في أحلى في أعلى درجات دينه، وهذا لا يتناسب مع حال الاستسقاء الذي ينبغي فيه للإنسان أن يظهر فقره أحاجة. المراد بالإمام هنا الإمام الأعظم ليس إمام الصلاة، هذه الوسيلة تختلف مرة في التلفزيون مرة في الإذاعة مرة في الجرائد مرة في رسالة إلى أئمة المساجد اللي يقرأونها على الناس. نعم الاستصحاء تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة لطلب وقوف المطر وإنما دعا به في صلاته، لذلك يقتصر بالدعاء بالاستصحاء في وقت الصلاة. هل ترفع الأيدي فيه؟ ظاهر النصوص ترفع. يسأل عن الصيام في يوم صلاة الاستسقاء، أنا لا أعرف له دليلا بخصوص، لحلنا نراجع. مرد عن طائفة من الصحابة، لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخر وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متى موعدنا؟